السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. مبدأ قرآني آخر من مبادئ القرآن، سلسلة بنتكلم فيها بقالنا فترة، بنحاول من خلالها إن احنا نرسخ بعض القواعد القرآنية وبعض الجمل المحورية والآيات العظمى. طبعا كل آيات القرآن عظيمة، لكن بنحاول ننتقي بعض الآيات اللي تصلح أو اللي احنا بنشعر إن احنا محتاجينها أكتر في هذا الوقت، ويعني نحاول نجعلها مش مجرد شعارات رنانة، لا، تبقى مبدأ في حياتنا. ولذلك سمينا السلسلة مبادئ قرآنية، ومبدأ النهاردة ندخل فيه على طول أو مبدأ الليلة في مطلع سورة الأعراف. مطلع سورة الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. المعنى ده مهم جدا. في زمان صار يعني بيعتذر فيه عن الحق، بيعتذر فيه عن الصواب، بيعتذر فيه عن النصيحة أو الأمر بالمعروف. كثير من الناس اللي فيهم خير وفيهم درجة من درجات الرغبة في تغيير واقعهم للأفضل بيشعر بنوع من أنواع الانكسار أو نوع من أنواع الخوف الشديد جدا لو نصح أو قدم للناس نوع من أنواع التوصية. ورب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من آية بيعلمنا إن من قواعد المؤمن الراسخة إنه ينصح، إنه يوصي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. دايما كلمة التواصي ومعنى التواصي والوصية والنصيحة طبعا اللي في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وفي لفظ الأنبياء وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فكرة النصيحة وفكرة الوصية أو التوصية بالخير وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بعض الناس بيشعر إنه مش قادر يعملها. والحقيقة السبب الرئيسي هو وجود الحرج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكره في مطلع سورة من السور اللي بتتكلم عن قضية الحسم. سورة الأعراف سورة حاسمة جدا، حتى فيها ذكر أهل الأعراف اللي على قول كثير من أهل التفسير إن هم ما حسموش أمرهم. أهل الأعراف اللي كانوا في الدنيا يعني زي ما بيقولوا شوية هنا وشوية هنا، ف يوم القيامة لم يدخلوها وهم يطمعون، واقفين على الأعراف، يعرفون رجالا من أهل النار بسيماهم ويعرفون رجالا من أهل الجنة بسيماهم، ويعني ما حسموش أمرهم. وفيها برضو قصة أصحاب السبت اللي فيها قوم بيقولوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم. ظاهر الأمر إن هم ما عصوش ربنا زي أصحاب السبت من بني إسرائيل ما عصوا، لكن مع ذلك بينكروا على الناصحين، بينكروا على اللي بيحاولوا يغيروا المنكر. لما تعظون قوما الله مهلكهم، كانهم عايزين يغرسوا في قلبهم الحرج ده. يعني انت ليه تنصح؟ مفيش فايده، ما تحاولش، كده كده الناس مش هتتصلح، كده كده الناس مش هتتغير. فمطلع السوره ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا المعنى ده: كتاب انزل اليك. والحقيقه في معنى جميل برضه في اول الكلمه كده، الانزال، انزال القران رب العالمين سبحانه وتعالى بيذكره احيانا بصيغه اليك واحيانا بصيغه عليك. ايه الفارق؟ يعني امتى يبقى معنى إليك في معنى الامتنان ومعنى عليك في معنى التكليف؟ زي ما المفسرين يقول لك إذا قال الله عز وجل إنزال وأتبعه بعليك، كأن في تكاليف عليك من هذا الكتاب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، معنى إلقاء القول عليك، يعني أنت مكلف بتبعات لهذا الإلقاء. لكن إليك بيقول لك فيها معنى الامتنان، معنى ان ربنا بيقول لك الكتاب ده ليك انت. عارف لما اقول لك كده، ده انا يعني الشيء ده ليك او اليك، كانه في نوع من انواع الاختصاص والتشريف، فهو في معنى تشريفي. فشوف الايه بدأ ازاي، بيقول لك ده الكتاب ده جاي نازل لك بيشرفك، رب العالمين سبحانه وتعالى بيكرمك بيه وبيمتن عليك بيه. تتحرج منه؟ تتحرج مما فيه؟ تتحرج من مقتضياته ومآلاته وما فيه من التكاليف وما فيه من الشرع وما فيه من التوجيهات؟ في ناس بتتحرج للأسف. ولا يجتمع الحرج مع الإنذار، ولا يجتمع قوة أصل الإنذار أو النصيح. ما هو الآية بتقول إيه؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر. محدش هيقدر ينذر، محدش هيقدر ينصح، محدش هيقدر يوصي أو ينصح أو يتواصى بالحق وهو يجد في صدره حرج. إيه هو الحرج؟ عشان نفهم برضو المبدأ القرآني اللي بنتكلم عنه النهاردة، في اللغة العرب لما كانوا بيطلقوا الأغنام بتاعتهم عشان ترعى، فممكن تدخل كده في منطقة كده فيها زي شجر متشابك، الشجر المتشابك ده أو الأغصان المتشابكة دي هتوقفها، يعني الغنم مش هتقدر تعدي، فيقول لك إيه وقعت في الحرج. الحرج ده المنطقة المتشابكة الضيقة اللي مش هتقدر الماشية تعدي منها، فمش هتقدر ترعى، فيبقى كده إيه وقفت وقعت في الحرج. شوف المثال القرآني، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيشبه التراجع عن الإنذار والتراجع عن الدعوة والتراجع عن النصيحة والوصية بالخير والوصية بالحق والوصية بالصبر وبالمرحمة، إنه وقف عجز توقف، زي ما كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بيقول عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة، واحد كويس شخص ثقة شخص فاضل بس عاجز مش قادر يتكلم مش قادر ينصح مش قادر يقول أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة لله سبحانه وتعالى، يحقر نفسه كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا يحقرن أحدكم نفسه، فقال له يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه، إزاي يحقر نفسه، أنا ممكن أحتقر نفسي، تحقر نفسك، قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال، شايف حاجة غلط، شايف حاجة فيه مقال، شايف حاجة تقدر تصلحها، شايف حاجة تقدر تنصح فيه، لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة. الحديث في سنن ابن ماجه بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر وغيره، قال ثم يقول الله عز وجل يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا، ليه ما قلتش؟ ليه ما نصحتش؟ ليه ما حاولتش تغير؟ ليه ما حاولتش تصلح على قدر المستطاع؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، مبدأ قرآني آخر هنتكلم فيه إن شاء الله في يوم من الأيام، بس نسبق بيه كده فكرة الإصلاح قدر المستطاع، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنك تبقى محسن، إنك تبقى مصلح، وإنك تبقى مغير في الأرض قدر المستطاع للأفضل. فهنا بيقول له ربنا ما منعك أن تقول في كذا وكذا، ليه ما شفت الغلط ده وما اتكلمتش، ليه خفت، ليه اتحركت؟ فيقول خشية الناس اللي منعني يا رب، ان انا خفت مش قادر، خشية، وخلي بالك خشية غير خوف، الخشية اللي هي انك حامل هم الشيء قوي موقره قوي زيادة عن اللازم، ولذلك يعني مقام في مقام الخوف من الله عز وجل، خوف العقوبة وخوف العذاب، والخشية، الخشية دي بتبقى جاية من التعظيم. طب انت عظمت الناس اكتر من تعظيمك لامر ربنا سبحانه وتعالى، هو ده حقران النفس. قال خشية الناس، فيقول فإياي كنت احق ان تخشى، فإياي كنت احق ان تخشى، حديث مسلم ابن ماجه. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم الإمام أحمد ألا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد عن رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. شوف المعنى الجميل، ففي بعض الناس بتحقر نفسها بهذه الطريقة، ولا يجتمع، بقول تاني لا يجتمع الإنذار، ويمكن ابن عاشور طاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير و وافق الزمخشري في هذا، ان فكره ان هو ده معنى مهم، ان لا يجتمع الانذار وبالذات الانذار، اصل ممكن الناس مثلا عندها حرج فتهرب من موضوع الحرج ده بايه، اما ان هو ما يتكلمش خالص يحقر نفسه، واما انه يبدا ما ينذرش، اصل في انذار وفي تبشير، في ترغيب وفي ترهيب، فبالذات الترغيب الترهيب او الانذار أحسنت جزاك الله خيرا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، معنى مهم جدا، تبليغ الرسالة مرتبط بخشية الله. ففي ناس تقول لك لا طب أنا هتكلم بس مش هتكلم في أي حاجة فيها ترهيب، والله مرة سمعتها من أحد الدعاة يبدأ كده كلامه أنا مش عايز أرهبك، أوعى تخاف، أوعى تخاف ليه؟ ليه أوعى تخاف؟ إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول ذلك يخوف الله به عباده، يعني أنت هتخاف على الناس او هتبقى يعني شايف حاجه اصلح للناس مما يعني اراده ربهم سبحانه وتعالى، ربنا بيقول ذلك يخوف الله به عباده، ربنا بيقول في ايه تانية فلا تخافوهم وخافوني، ربنا بيامرنا ان احنا نخاف منه، فيجي مثلا يقول لك ايه نوع من انواع الهروب من هذا الحرج، لا لا لا انا مش اوعى تخاف، انا مش قلت اخوفك، ليه ليه ايه المشكله يعني، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، الصحابة بيقولوا كده ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، مش عيب ان انت تقول حاجة تخوف الناس، مش غلط، الغلط ان انت تبقى مقتصر على ده، يعني مثلا برضو زي ما نقول غلط ان هو يقتصر على الترغيب بس، وغلط برضو انه يقتصر على الترهيب بس، لا التوازن، القرآن هتلاقي فيه كل هذا التوازن، هتلاقي فيه الترغيب والترهيب، هتلاقي فيه ذكر الجنة والنار، فالناس بيقول لك ايه لا انا والله بص مش هتكلم في النار خالص، انا مش هتكلم خالص في عذاب القبر، مش هتكلم خالص في سوء الخاتمه، انا خليني بس ايه مع ليه ده موجود في القرآن، ده موجود في القرآن، ده موجود في السنة، وده موجود في السنة. الحرج، هو بدأ يحرج، فبيحاول يحل المشكلة، فيبدأ إما يسكت خالص زي ما بقول لك يحقر نفسه، وإما يقول لك والله أنا مش هتكلم خالص إلا بالطريق، لأن الإنذار يا إخوانا، الإنذار، لذلك شوف الآية إيه، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر. الإنذار غالبا هيخالف ما عليه الناس في اللحظة دي، هيبدأ يقول لهم حاجة غلط بيعملوها، دي غلط، خلي بالك ده ممكن يستوجب عذاب. ده محتاج قوة قلب مش موجودة عند اللي في قلبه حرج، مش موجودة. لذلك بعض العلماء ذكروا ان معاني الحرج الشك، ومعاني الحرج الضيق، هو متضايق من حاجات في الشرع، هو مكسوف من سمته مثلا، واحد مثلا متسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الرحمن النهاردة ما شاء الله يعني عمال يذكرنا بأثار جميلة، هقرأ الأثر، أنكر على الحسن البصري رحمه الله الإفراط في تخويف الناس، فقال إن من خوفك حتى تبلغ الأمن خير ممن أمنك حتى تبلغ الخوف. أثر جميل، وإن كان زي ما بقولك مش التخويف بس، التوازن بين التخويف وبين الترغيب وبين البشارة والنذارة، بشيرا ونذيرا، ده كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فبتلاقي إيه؟ أنا كنت بقول إيه؟ نسيت. المهم يعني أقصد أقول إن في قضية الترغيب والترهيب أحيانا الإنذار ده بيكون بما يخالف ما عليه الناس، أنا هنذرهم، هقول لهم اللي أنت بتعمله ده ممكن يورث العذاب، ممكن يورث سوء الخاتمة، ممكن. فلو أنا عندي ذرة شك فيما أقول، لو أنا مكسوف من هدي مثلا النبي، أنا ملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هدي ظاهر، أو مثلا في شيء معين من الحاجات بستحرمه أو مش قادر أعمله، فمكسوف، لا لا أصلا يعني معلش أصلا مش قادر أقول لك إن الموضوع ده حرام، مش قادر أقول لك إن الموضوع ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه في صدره حرج، والحرج ده عمال يزيد رويدا. وخلي بالك دايما هتلاقي في محاولات لزيادة هذا الحرج، هو مش عايزك تنطق أهل الباطل أو الناس اللي على ضلالة أو الناس اللي على يعني معصية، هو مش عايزك تنطق في النقطة دي، مش عايز يسمع كلمة حرام وحلال، مش عايز يسمع كلمة قال الله وقال الرسول، فبدأ يعمل الحواجز بتاعة الحرج دي. شوف مثال اللي قلت لك عليه في الأول، التشابك بتاع الأغصان، فعمال يشابك الأغصان بهذا الشكل لغاية ما تلاقي نفسك في حرج مش قادر تتكلم. فتلاقي الآية في مطلع سورة الأعراف بتقولك إيه، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ويقولك في الأول أنزل إليك عشان تبقى عارف إن ده تشريف، أنت مكسوف من اللي في كلام ربنا ده نازل لك، وإنك دايما أصلا تعرف إن فكرة إن ده كلام ربنا، أنا محرج من إيه، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا محرج من إيه، انا ايه اللي مضيق عليا، ايه اللي خليني احس بان انا يعني برضه الدنيه في ده. ربنا بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين، ان كنت مؤمن ان ده كلام ربنا وان ده شرع ربنا سبحانه وتعالى وان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان ده امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مكسوف من ايه، تتكسف. تلاقي مثلا في مهرب ثالث، قلنا السكوت وقلنا الـ الـ الـ ترك الترهيب وترك الانذار تماما، ترغيب بس، انا بتاع ترغيب بس مش هقول اي حاجه فيها كلام عن النار، اوعى تتكلم عن النار اصل الناس بتزعل. وممكن تلاقي بقى حاجه تانية، تلاقي الاعتذار يبدا كده، بشوفها احيانا في بعض اهل الفضل، والله انا بحبهم وبحس ان هم يعني حاملين هم الناس، بس في درجه اسراف في الاعتذار لما يجي يتكلم مثلا عن مشكله واقعيه، حاجه في الترند مثلا وفيها كلام في الشرع، يتكلم مثلا عن حاجه من الحاجات اللي بتحصل يوميا، كل يوم بنلاقي ترند في حاجه فحشه والعياذ بالله، ويجي معلش يا جماعه انا والله ما قصدي احكم عليك، انا مش عايزك تحس ان انا بحكم. يا عم ما تقعدش تعتذر، قول لي كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في احاديث النصيحه، في احاديث في اثار الصحابه وهم بينصحوا لله عز وجل او بيامروا بالمعروف او ينهوا عن المنكر، انهم بيقعدوا يعتذروا كده، يقول لك بس والله ما تزعلش مني، انا مش قصدي، والله العظيم انا بحبك ومش قصدي. يا اخي ده لا يعني الا ادينا القول، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى وهارون فقول له قولا لينا، وهو راح لفرعون قول له قولا لينا لعله تذكر. لا مش قصدي ان انت ما تلينش القول وان انت تختار الموعظه الحسنه، لكن بتعتذر عن ايه؟ يعني تلاقي واحد والله العظيم يبدا كده كلامه، انا اسف ومش قصدي، والله العظيم انا مش بحكم عليك. يا عم ما تقعدش تعتذر، انت هتقول كلام ربنا سبحانه، قوله بشكل مهذب، قوله بشكل لطيف، انتقي من الكلام احسنه، وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وجادلهم بالتي هي احسن، بس ما تعتذرش. مفيش حاجه انت بتقولش حاجه غلط عشان تعتذر، ده برضه من الحرج. فتلاقي الحرج عمال يتراكم واحدة ورا واحدة لغاية ما الإنسان يحقر نفسه، ما يقدرش يتكلم في حق، ما تمنعه رهبة الناس، زي من الحديث في مسند أحمد: ألا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل أو يباعد من رزق. كل حاجة خايف منها يبدأ يقعد يعتذر، ويبدأ يقعد يقول لك لا ما تتحركش، ده كتاب أنزل إليك. ربنا بيقول لك في هذا المبدأ القرآني: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت بتقول اللي أنت تدين لله عز وجل به، وبتقول اللي أنت بتعرفه في دينك، وبتعرفه في كلام ربنا سبحانه وتعالى، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شاء اهتدى، ومن شاء شرح الله عز وجل صدره، ومن شاء، زي الكلمة برضه تتكرر في موضع تاني، أكتر موضع في القرآن بس الموضع التاني: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يكفي من الحرج سوءا إنه صفة الذين أضلهم الله عز وجل. الإنسان اللي أضل فصدره ضيق، اوعى صدرك يضيق أبدا بكلام ربنا سبحانه وتعالى، بشرع ربنا سبحانه وتعالى. بالعكس، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. دايما تبقى حاسس مش بالكبر ولا بالعجب، لكن بالعزة، إنك حاسس إنك معتز بالله سبحانه وتعالى، إنك حاسس إن أنت، أنا أتكسف من ديني، أتكسف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ ليه ايه اللي فيها يكسف؟ انا هو انت مؤمن ان النبي قال كده؟ خلاص ما تكسفش، مفيش مشكله خالص، ما بتفرضش على الناس حاجه، ما بتتسلطش عليهم، لست عليهم بمسيطر، لكن انت معتز بالله. وده من المعاني اللي اتكلمنا عنها يمكن في اللقاء اللي فات، لما قلنا ان من معاني اسم الله العزيز المعز لاوليائه انك جوار الله اعز. ف تحاول ان انت تلتزم بهذا المعنى وهذا المبدأ العظيم من مبادئ القرآن: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك. اوعى تتحرج من شرع ربنا، ولا من دين ربنا، ولا من ايات الله، ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلت عليكم، اعتذر واكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.